إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الوصية الدائمة وهي لازمة هي الوصية بالتقوى، وقد أوصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين كما أوصى بها نبيه عليه الصلاة والسلام أمته أجمعين. فالتقوى هي سبب السعادة ودافع الريادة والقيادة، وهي جماع الرشد والسيادة، وليست هي إلا أن تبحث عن الأوامر الشرعية فتلتزم بها القيادة، وتلاحظ النواهي الشرعية وتلاحظ النواهي الشرعية فتجتنبها ابتعادا. عباد الله، ما أعظم ما من الله به علينا من النعم، وما أسبغه علينا من الآلاء العظم، علم بالقلم وألهم نوابغ الكلم، وأرشد وأفهم، وأتقن الخلق وأكرم، ومن كل الخير أفاض علينا وأتم. وأكرم وأعظم بنعمة الإسلام والسلم، فيا الله ما أعظمها من نعمة، وما أجلها من منة وحكمة. فالإسلام سلم وسلام، وأمن وإيمان، وراحة واطمئنان. لذلك أمر الله جل وعلا بالدخول فيه جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولو جئنا عباد الله لعد ما في الإسلام من الفضائل والبذل الفواضل والخصال الأماثل والعظائم والجلائل لطال بنا المقام، ولأنسى آخر الكلام ما ذكرناه في الأوائل. ولكن نكتفي بذكر بعض الفضائل، ونمزج ذلك بكلام بعض الأدباء في جمل الأماثل ننبه لهذه الخصال الفواضل. عباد الله، الإسلام يرتكز على أركان، وأعظم بهذه الأركان، يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فأما الشهادة عباد الله فهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وفضل هذه الشهادة عظيم، و ويكفي أنها كلمة السلام وسبب دخول الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي الكلمة الطيبة والقول الثابت والعروة الوثقى، وهي كلمة التقوى والقول الصواب، وهي الكلمة الباقية وهي دعوة الحق، هي أفضل ما قاله النبيون، تثقل بها الصحائف، ولو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، وهي أفضل الذكر وأرفع شعب الإيمان وسبب نيل الشفاعة، وهي نجاة من النار، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة الجليلة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وكيف لا عباد الله، وهي كلمة تدل على حقائق هذا الكون، فالله جل وعلا خالق وكل ما سواه مخلوق، الله جل وعلا هو الرب، والله تعالى هو المعبود بحق لا معبود سواه. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، إذ هو الرب جل وعلا، وهو الخالق المالك الرازق الذي بيده تدابير كل شيء، وإذا كان كذلك فإليه المفر جل وعلا، إياه نعبد وإياه نستعين. ولكن مع ذلك عباد الله، ضلت أفهام وعقول أشركت بالله عز وجل وضلت عن الحقيقة، فعقول من عقول الناس اعترفت بوجود الله تعالى وأشركت مع الله في العبادة، وعقول أخرى أنكرت أصلا الوجود وألحدت عياذا بالله عز وجل. فأين هذه العقول من هذه الكلمة العظيمة التي ترجح وزنها بالسماوات والأرض؟ يقول بعض الأدباء رادا على هؤلاء: يا متابع الملاحدة ومشايع العصبة الجاحدة ومنكر الحقيقة الواحدة، ما للأعمى والمرآة وما للمقعد والمرقات، أي أن عقل هذا الجاحد قد كل وبطل وصار لا يفهم شيئا، حاله كالأعمى إذا أراد أن يرى نفسه في المرقات وحاله كحال المقعد الذي لا يمشي إذا أراد أن يرقى أن يطلع السلم. فما للأعمى والمرآة وما للمقعد والمرقات وما لك والبحث عن الله. ثم أشار إلى دلائل عظمة الله عز وجل فقال: قم إلى السماء تقص النظر وقص الأثر واجمع الخبر والخبر، كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحلق أي الظلام وهذا الهواء المشترك، وكيف ترى الترك الطير تحسبه ترك وهو في شرك، استهدف فما نجا حتى هلك، تعالى الله، دل الملك على الملك. وقف بالأرض سلها، من زم السحاب واجرها ورحل الرياح وأراها، ومن أقعد الجبال وأنهض ذراها، ومن الذي يحل جباها فتخط له في غد جباها، أليس الذي بدأها بقرات ثم جمعها صخرات ثم فرقها مشمخرات، ثم سل النملة من أدق خلقها وملأها خلقا وسلكها طرقا تبتغي رزقا، وسل النحل من ألبسها الحبر وقلدها الإبر وأطعمها صفو الزهر وسخرها طاهية للبشر، لقد نبذت الذلول المسعبة وأخذت في معامي الفلسفة على أشواء من الضلال معصبة. أولا أو لا فخبرني، الطبيعة من طبعها؟ والنظم المتقادمة من وضعها؟ لأن هؤلاء الملاحدة يقولون هذا صنع الطبيعة، فيقال لهم: الطبيعة من طبعها؟ والنظم المتقادمة من وضعها، والحياة الصانعة من صنعها، والحركة الدافعة من الذي دفعها. عرفنا كما عرفت المادة، ولكن هدينا وضللت الجادة إلى آخر كلامه. وأفضل من هذا كله قول ربنا تعالى في آيات من كتابه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومثل هذه الآيات كثيرة، ومنها في سورة البقرة والأنعام والنحل والروم وغيرها من سور القرآن. فهذه كلمة التوحيد قائلها والموفق والمقر بها والموقن بها معترف بهذه الحقائق، مفرد لله جل وعلا بالتوحيد والعبادة، نائل بذلك فواطلها وفضائلها وأجرها وثوابها. فإن حصل له ذلك فما الذي فاته؟ ولو أدركته وفاته فلتفرح بذلك عبد الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فالركن الثاني بالإسلام هو الصلاة، وأعظم بها عبادة عظيمة وشرعة جسيمة وشريعة بالخير عليمة. من فضلها أن فرضت في السماء السابعة، فهي المقدمة وغيرها من العبادات لها تابعة. عنها يسأل العبد يوم المساءلة، يوم تكون الأعضاء ترجف والعيون دامعة. وفي الصلاة ترى الأعضاء خاشعة لربها وخالقها وخالقها خاضعة. فأي عبادة هي هذه العبادة؟ وما هو السر في هذه الأغالبيها حيث ترى المصلي ينقاد لربه انقيادا؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ومن تمام صحة الصلاة الطهارة قبلها، فهي تطهير للظاهر، وفي ذلك الإشارة إلى لزوم طهارة الباطن. قال جل وعلا: وثيابك فطهر. قال بعض الأدباء: في الطهارة كمال أدب الصلاة وتمام الخدمة والتعظيم لله عند توجه العبد إلى مولاه. شرعت وسيلة وسنة جميلة وصالحة فضيلة، حكم حكمته لا تتم حتى ينتظم النفس والجسم. فإن جمعت نقاء الباطن والظاهر فأنت الذي صلى له وهو طاهر. ولو قصرت الطهارة على وجوه تبلل وثياب تنظف وتجمل لكان الميت أطهر من الحي. فيا أصحاب الوضوء غسلتم الجوارح فهل غسلتم الجوانح؟ ورحضتم الأطراف فهل رحضتم الأجواف؟ طهرتم الراحة من الأنجس فهل طهرتموها من أشياء الناس؟ ونظفتم من الطرق الأقدام فهل نظفتموها من سبل الحرام ومسالك الإجراء؟ وتلك الوجوه الممسوحة بالماء هل ترقرق فيها الحياة؟ وهل نقيت من وضع الرياء؟ أن الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشيب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق وأفضل ما يرون يرود به المخلوق ما يرود به المخلوق التوجه إلى الخالق. ولهم إليها بعد البكور رواح فإذا هي تصرفهم عن دواعي الليل ومغرياته وتعصمهم فيه من أوادي الفراغ ومغرياته. والليل خلوات وشهوات وبيت الهوايات وتجزئة الوقت فيها أي في الصلاة وتجزئة الوقت مع الصلاة ملحوظة وقيمته عند الناس محفوظة. عودتهم أن يذكروه ويقدروه أي الوقت وأن يسوسوه في أعمالهم ويدبروه. والوقت ميزان المصالح وملاك الأمور ودولاب الأعمال. وانظر إلى جلال الجمعة أي صلاة الجماعة والجمعة وانظر إلى جلال الجمعة وتأمل أثرها في المجتمع وكيف ساوت العلية بالزمع أي عامة الناس. مست الأرض الجباه فالناس أكفاء وأشباه الرعية والولاد شرع في عتبة الله. خر الجميع للمناخر فالصف الأول كالآخر لم يرفع المتصدر تصدره ولم يضع المتأخر تأخره. انتهى كلامه. ومن نصوص الوحيين في فضل الصلاة ما هو أعظم وكذا في الطهارة. فالطهارة كما قال عليه الصلاة والسلام ما غسلت موضعا ولا عضوا إلا خرجت منه الذنوب مع آخر قطرة الماء. وأما الصلاة فمن صلاة مفروضة إلى صلاة مفروضة تكفر لك الخطايا التي كانت فيما بينهما. وهذا من عظيم فضل وقدر الصلاة. فمن واظب عليها وتابع بينها ما الذي أضاعه من الوقت؟ ولو أدركه الموت فلتفرح بذلك عبد الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمه وأن يجعلنا ممن يتمسك بهذا الدين وأن يحيينا عليه ويميتنا على ذلك. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.